ومش عارف وشركة وكذا. انا كان بقى ده انا هموت بعد بكرة يعني، يا فرحتها افرح بقى يومين وبعدين اسيبها، مش عايز. انا اروح الحق نفسي، اقرا لي ايتين في كتاب الله، واسجد لسجدتين ينفعوني، واصوم بكرة وبعد، ولا اعمل اي حاجة تقربني الى الله عز وجل. صح الله. فبنزود سيدنا عيسى علامة على قرب القيامة خلاص. فالناس اول ما تشوف سيدنا عيسى يقولك بس القيامة قربت، سواء انا مت او القيامة قامت، المهم انها خلاص قربت. فيعملوا ايه بقى؟ يقول لك فيفيض المال، يكثر قوي الفلوس. الرجل يخرج بالزكاة يريد ان يدفعها فلا يجد من ياخذها منه. يقول لو جئتنا بالامس لاخذناها منك، ولكن اليوم لا حاجة لنا. في رواية الامام احمد بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام ايه في نفس الحديث، حتى اذا وضع احدكم حبه على الصفا، تعرف الصفا اللي هو ايه؟ الصخر الاملس اللي هو عامل زي الزلطة بس كبيرة جدا. حتى لو وضع احدكم حبه على الصفا لانبت، ينبت على طول. ليه؟ لان الله عز وجل يامر الارض ان تخرج بركتها، ويامر السماء ان تنزل بركتها. يبقى البركة هتبقى موجودة؟ لا، يبقى البركة دلوقتي مش موجودة. ها، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم مش ارزاق، بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. بالله عليك اي بركه دلوقتي؟ كل ده يا اخواننا بالطاعه لله سبحانه وتعالى. يعني احنا لو اطعنا الله عز وجل، ها، الكون ده كله هيسخر لنا. صحيح، هو النبي عليه لما ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في توبه الرجل الذي قتل 99 نفسا، كله عارفه، وبعدين قام مكمل ليه؟ دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على اعبد اهل الارض، والعابد قد يعبد الله على جهل، لكن هو عايز عانه. فراح قال له انا قتلت 99 نفس ليه توبه؟ قال له توبه، ده انت مجرم، 99 نفس عايز توبه، انا مش توبه. قال له طب طالما انت قفلتها كده، وطالما انا رايح نكتر الفضايح، وقام ماسكه قفل خلص عليه، وانت هتسدها في وش ليه؟ راح قفل. اول ما قتله برضه التوبه، عايز يتوب الراجل، دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على اعلم اهل الارض. قال له هل لي من توبه؟ قال ومن يحول بينك وبينك؟ حد يقدر يقفل الباب التوبه؟ مفيش حد. ها، طيب، طب بس اعمل ايه؟ طب قول لي بس الاول انت عملت ايه؟ قال له قتلت 99 ولسه واحد فاضل لسه قاتل دلوقتي حد، يعني 100. قال له طيب، عرف العالم ان الارض الواحد فيها ارض سوء، واحد يقتل 100 واحد وما يتسجنش، ده معناها ان مفيش اي قوانين خالص، ده عايشين بقى في وسط همجيه. قال له بس اخرج من الارض دي وروح الارض الفلانيه ففيها اناس يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. الرجل خارج بقى ايه وتعب لله، لسه لا تعلم دين ولا علم مصطلح ولا اي حاجه، وخارج ويموت في نص الطريق. يوم ربك حتى يرسل ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، دي تقول انه ما فعل خيرا قط، ودي تقول لا لقد جاء تائبا. يوم ربنا يرسل تكرمه لهذا العبد ملكا في صوره بشر، يقول اباك انا احكم بينكم، باش خلاص احكم. قال قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما اقرب فاقبضوه، فوجدوه اقرب الى ارض الطاعه بشبر واحد. في روايه ثانيه فامر الله الارض، في الرواية الثانية فنأى بصدره تجاه أرض الطاعة أو أرض التوبة فمات فكان أقرب بشيء. الرواية الثالثة فأمر الله الأرض أن تباعته وهذه أن تقارب، فكان أقرب إلى أرض الطاعة شبر واحد. يعني ربك عز وجل أمر الكون كله يتحرك عشان راجل بس تاب. طب انت القصة دي، وتخيل لو المسلمين جميعا قاموا على قلب رجل واحد وتابوا إلى الله، شوف بقى واحد بس تاب ربنا يأمر الأرض تتحرك، خد بالك. وبعدين واحنا لو صدنا شاغل يكون كله يتأخر لنا. بعيدا مسألة النصرة يا اخوانا، النصرة ايه؟ إيمانية. يبقى احنا لما نؤمن بالله عز وجل نجتهد، قيام ليل، صلاة، تسبيح، ذكر الله. ايه اللي معطل لساننا عن ذكر الله يا اخوانا؟ في حاجة تعطلنا؟ الله، اذكر ان اخي كنت قاعد اكلمه كده، لو وقفت معاه ساعتين، طول ما انا واقف اكلمه هو لسانه لا يفتر عن ذكر الله، اكلمه العالي سبحانه الحمد لله، عمال شغال بذكر، خد بالك. وبعدين يجي عليه هو الدور يوم ما نسمي بسم الله ونتكلم، خلص كلامه يبتدي يذكرها. هذا الاخ لما دخل يعمل عمليه جراحيه، يقسم لي اخ كان بجواري هو في البنج كله، بيقول لي والله ما فطر لسانه لحظه عن ذكر الله وهو في البنج. القلب اشتغل، والقلب لما ينضف ويشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى خلاص لا يحول بينه وبين ذكر الله حال، على طول قلوب حيه يا اخوانا، قلب حي بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى تفضل تذكر بايه؟ هتفطر ولا حاجه. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن ينظر في صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. ليه؟ الاستغفار يمتح لك كل الذنوب، كل ذنوبك تمتح بالاستغفار. فأنت يعني خلاص آمن خلاص من مكر الله، ولا تأمن إلى ذنوبك خلاص، يعني مطمن ده أن أنت ما فيش ولا ذنب ارتكبته. ده ربك عز وجل يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ربما ذنب واحد